إنها ساعة عاشها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما كانت زوجه على رأسه فأخذ يبكي وهو يقول: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ثم اشتد بكاؤه، فقالت له زوجته: تبكي وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما لي لا أبكي ولا أدري على ما أقدم من ذنوبي.